فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قد صارت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات عسى ربه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسير الظهور أزواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات عبادات عابدات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله نوركم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم نوركم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها ولهم من ذلك دفاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أيان موسى

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي